سورة الكهف آية 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. معي حفص بفتح الياء، باقي القراء بتسكين الياء. معي صبرا. يلا يا دي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. المدنيان وشعبة، المدنيان يقول لدني، قد بلغت من لدني عذرا. شعبة يشم ضمة في الدال الايه الساكنة، يسكن الدال مع الاشمام بالضم، ولو وجه باختلاس الضمة، يعني يقول ايه من لدني، يعني يضم شفايفه ويسكن الدال. من لدني عذرا، وله بقى ايه يختلس الضمة، يجيب حتة الضمة صغيرة. لدني عذرا، لكن باقي القراء من لدني بتشديد النون مع الجنة. يلا دي. فانطلقا حتى إذا أتما أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني كل سفينة صالحة غصبا، مش بياخد أي، لأنه أعبها، مش بياخد بقى كل سفينة مطلقة. كل سفينة صالحة غصبا، ولذا عاب السفينة حتى لا يجدها صالحة فيتركها. يلا يا شيخ. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نسب الإرادة هنا لنفسه، فأردنا عشان فيها قتل، في ظاهرها قتل تأدبا، إنما في البناء، لأنه في بناء الجدار ده في ظاهره رحمة. قال فأراد ربك أن يبلغ أشده، يبقى نسبه إلى الله فيما كان ظاهره ليس في ظاهره جمال، ونسبه لنفسه لما كان في ظاهره جلال تأدبا مع الله، لأن وإن كان في ظاهره جلال إلا أن الجمال بطن فيه. فأردنا أن يبدلهما، المدنيان وأبو عمرو رأى يبدلهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ابن عمرو وأبو جعفر ويعقوب يضم الحق في رحمة، روحهما وأقرب رحمة. في قراءة ابن عامر وابو جعفر ويعقوب. تفضل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قبل أن يعلم قال له تستطع عليه صبرا، بعدما علم سهل عليه الأمر فقال له تستطع، لأن قلة المبنى تدل على إيه؟ على أن المعنى أقل، وزيادة المبنى تدل على أن المعنى أعلى. فلما كان لا يعلم تأويل الأشياء كان صعبا على نفسه، فقال تستطع عليه صبرا. فلما علمه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وده من لطائف القرآن. يلا يجي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. سأتلو عليكم منه ذكرا، هنا فاء ثمن يعني نصف الربع. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني التمكين كان بالأسباب ولم يكن التمكين بخرق العوائد. يبقى التمكين كان بالأسباب ولم يكن بخرق العوائد. يلا يا فأتبع سببا. فاتبع سببا، ده المدنيين والمكي والبصريين بيقولوا فاتبع سببا، باقي القراء فاتبع سببا بهمزه القطع. اتفضل يا سيدي. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. نعم. فأتبع سببا حتى إذا بلغ، في قراءة المدني يقولوا فاتبع سببا حتى إذا بلغ، ودول آيتين، الآيتين دول آية واحدة. في العبد المدني يقرأ فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هكذا يبقى إيه؟ آية واحدة. وجدها تغرب في عين حمئة، حمئة دي قراءة نافع والمكي والبصريان والحبسي. حمئة، باقي القراء في عين حامية، في عين حامية. يلا يجي. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. المدنيين يروها نكرا، كونه أمر أن يعذب أهل المغرب للمفسد ويحسن للمصلح، استدل منه السيد عبد الله الصديق الغماري على أن أهل المغرب كان قد أرسل إليهم رسول وكان عندهم تشريع، لأنه لا يعذب إلا بتشريع، لا يؤمر أن يعذب إلا إن كان هناك تشريع وقوانين. فاستدل من الآية على أنه قد أرسل إليهم رسول وبلغهم بشريعة، فأمره أن من أحسن بهذه الشريعة يحسن إليه، ومن أساء على هذه الشريعة يعاقبه على الإساءة، لأن لا عقوبة إلا بنص، ولا نص إلا بوحي، ولا وحي إلا بنبي. مش كده برضه؟ يلا يا سيدي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نعم، المدنيين هو ايه؟ فله جزاء الحسنى. جزاء الحسنى ده المدنيان والمكي وابو عمرو والشام وشعبة. المدنيان والمكي وابو عمرو والشامي وشعبة يقولوا كده جزاء الحسنى. باقي القراء جزاء الحسنى. وسنقول له من امرنا يسرى. ابو جعفر من يسرى يسرى. يلا يجي. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما قالوش بقى ايه في اللي عند مشرق الشمس عذب او احسن لمن احسن، دل على انه لم يرسل اليهم رسول. يلا يجي. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. برضو ثم أتبع سببا حتى، هتبقى في قراءة المدنيين ثم اتبع سببا حتى. ثم اتبع سببا حتى دي آية واحدة يعني. ثم أتبع سببا. ثم اتبع سبب القراءة الثانية. يلا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. نعم، يعني لهم لغة خاصة. لا يكادون يفقهون قولا، يعني لهم لغة خاصة لا يعرفها، لا يعرفوا سائر لغات الناس. حتى إذا بلغ بين السدين، دي قراءة ابن كثير وابو عمرو حفص. باقي القراء حتى إذا بلغ بين السدين بضم السين المشددة. حتى إذا بلغ بين السدين وجد لا يكادون يفقهون قولا. قراءة الأصحاب لا يكادون يفقهون قولا. يفقهون قولا قراءة الأصحاب. يلا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تعزل بيننا وبينهم سدا. القراءة الثانية سدة، اللي يقول سدة هيقول السدين هناك، ويقول هنا سدة ده ابن كثير وابو عمرو حفص، واللي هيقول السدين هناك ويقول سدة هنا باقي القراء. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز في الموضعان، دي قراءة عاصم شعبة. يأجوج ومأجوج. باقي القراء يا جوج وما جوج بغير همز. يا جوج وما جوج، يبقى عاصم بس اللي يقراها بالهمز. باقي القراء يا جوج وما جوج. نعم يا رجل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعوذ بينكم وبينهم ردما. فهل نجعل لك خرجا، الأصحاب يقروها فهل نجعل لك خراجا. فلنجعل لك خراجا، والخرج والخراج بمعنى واحد. قال ما مكنني فيه، ابن كثير يرى ما مكنني فيه. ما مكنني فيه ربي خير فاعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. تفضل. فاتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. نعم، قطرا يعني نحاس مدار، النحاس المدار. آتوني حتى إذا ساوى بين الصدفين. شعبة يقراها بين الصدفين، بين الصدفين. والمكي والبصريان والشامي يقراها بين الصدفين، بين الصدفين. يبقى بتسكين الدال شعبة، بضم الدال المكي والبصريان والشامي، والاثنين يضم الصاد المشددة. باقي القراء يفتحوا الدال ويفتحوا الصاد المشددة بين الصدفين. قال آتوني شعبة وصل نقول قال آتوني، قال آتوني. وابتداء لما يبتدي يقول إيتوني لو هيبتدي بيها. يلا يا فما استطاعوا، فما استطاعوا، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يعني كان نقبه اصعب من ايه؟ من ان هم يتسلقوا. والاثنين صعبين، فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فهل استطاعوا واستطاعوا، فدل على ان احتمال ان هم يتسلقوا كان في ظاهرها اسهل من نقبه. والاثنين صعبين لانه كان املس، سد املس فيصعب. يلا يا شيخ. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. لا، مفيش حد بيقول لا. ده اسمك ايه؟ ها؟ دميري. اسمك ايه؟ دميري. ضميري؟ في قراءة ضميري يقول لك دكة. ضميري دكة. لكن القراء يقولوا دكة. وفي قراءة دكاء بالهمز كده. دكة ودكاء، لكن كله يفتح الدال إلا ضمير. ضميري ده إيه؟ ضميري ميت ده. ضمير ميت. وإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. اللي يقولوا بالهمز دكاء، هكذا الكوفيون، الكوفيون يقولوها بالهمز دكاء وكان وعد ربي. باقي القراء يقولوا دكا وكان وعد ربي، دكا وكان وعد ربي حقا. يلا يا شيخ. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أيوة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. في العبد المدني هنا نهاية الربع، الموضع هنا يبقى ربع الحزب، وتبقى آية 97 مش 101، عشان في بعض المواضع آيتين بهم آية واحدة فاختلف العدد. عشان كده سورة الكهف 105 في العبد المدني و 110 في العبد المدني عدد ايات. يلا يا سيدي. فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ايوه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العبد المدني. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون، هكذا قراءة المدنيان وباقي القراء. لكن ابن عامر وعاصم وحمزة وابو جعفر دي قراءة نافع، انما ابو جعفر في المدنيان يقراها يحسبون زي ابن عامر وعاصم وحمزة، يبقى يحسبون ويحسبون قراءتين، فتح السين يحسبون ابن عامر وعاصم وحمزة وابو جعفر، باقي القراء يحسبون انهم يحسنون صنعا. تفضل. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم، لعدم ثواب أعمالهم حيث أنهم كفروا، وأعمال لتقبل ويكون لها ثواب يشترط فيها النية، وشرط النية الإسلام، وبالتالي تبقى أعمالهم الصالحة حتى لا وزن لها عند الله لخلل في النية لعدم وجود شرطها وهو الإسلام. يلا يا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هزوا حفص، هزوا باقي القراء، لكن حمزة يقرأها هزء ولما يقف يقول هزا أو هزوا، هزا أو هزوا، هزوا لما يقف يقول هزوا بتسكين ازاي يعني، إنما اللي يضم ازاي بغير همز ده حفص بس. هزوا. يلا يا سيدي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيوة، تحولا يعني انتقالا، لأنها هي جنات عدن إقامة فلا يتحولوا عنها. إذا حولا يعني أن ينتقلوا منها إلى غيرها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الأصحاب يروى قبل أن ينفد كلمات ربي، قبل أن ينفد كلمات ربي. يلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، بشر مثلكم يوحى، فلما نقف على بشر مثلكم بس دول الكفار قالوا ما بشر مثلكم، لكن المؤمنين ينتقلوا إلى يوحى. فالوهابية يقول لك إيه بشر زينا زي إيه، أنتوا عايزين تقفوا زي الكفار ولا إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا، والكفار هم اللي وقفوا على البشرية، وهم اللي علقوا على بشرية الأنبياء فقط وحجبوا ببشرية الأنبياء عن الوحي، دول الكفار. لكن المؤمنين عرفوا أن البشرية مخصوصة، بشرية صالحة للوحي وليس بشرية معتادة. البشر المعتاد لا يوحى إليه حد فينا، احنا بيوحى إليه ولو من كبار الأولياء بيوحى إليه ولا يوحى إليه ولا غاية ما هنالك يلهم، بس إلهام، والإلهام قد يخطئ فيه غير معصوم، انما الانبياء بشريه مخصوصه صالحه للوحي. فاللي باستمرار يركز على البشريه بتاعه الانبياء ويجعلها بشريه مماثله لسائر البشر، ده مذهبه قريب من الكفار، مذهبه قريب من الكفار، ويؤدي الى سوء الخاتمه. يعني قد يموت على غير الاسلام، من اعتقد هذا قد يفتن على غير، وقبل ما تطلع روح يموت على غير الإسلام. ليه؟ لأنه عاش على مذهب الكفار متغلغل في قلبه فيخشى عليه ذلك. لابد أن نعلم أن الأنبياء بشرية مخصوصة راقية صالحة لأن يوحى إليها، وليس بشرية معتادة خسيسة غافلة قابلة لأن تعصى. فالأنبياء معصومون، ففيهم من الملائكة العصمة والاطلاع على الغيوب، وفيهم من البشرية إن هم يمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض، يجوعوا يعطشوا يتعبوا يناموا يعيوا يمرضوا بأمراض غير منفرة وغير معدية كمان. يعني الأنبياء لما يمرضوا يمرضوا بأمراض غير منفرة، يعني لا يأخر منه رواح كريهة، ولا يمرض مرض يجعله مشلول، ولا مرض يفقد حواسه، ولا مرض يكون معدي بحيث يضر من يتعامل معه. ليه؟ لأن هما رحمة، الأنبياء حيث محلوا رحمة، فلو مرض مرضا معديا يبقى اللي يقترب منه مش هيناله رحمة، هيناله مرض، فيبقى يستحيل أن تبقى أمراضهم معدية، ويستحيل أيضا أن تبقى أمراضهم مقززة، يعني يخرج منه روائح كريهة، يجيله غرغرينة، يتقطع إيده ورجله، يخرج منه رائحة كريهة، أو يبول ويتغوط على نفسه، أو الحاجات دي كلها مش بتاعت الأنبياء، مش أمراض الأنبياء، دي أمراض غيرهم. فناخد بالنا من مثل هذا. عقائد المسلمين يعرفوا إن الأنبياء بشرية خاصة وليس بشرية معتادة. وعقائد الوهابية في هذه المسألة تشبه عقائد الكفار، قالوا في الأنبياء بشرية معتادة، فهي عقيدة تشبه عقائد الكفار، فربنا ينجيهم من فساد اعتقادهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.